بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الولاء هنا أو اتخاذ من أولياء ماذا يعني؟ يعني محبتهم محبتهم المحبة القلبية الحقيقية. وهذا يقودنا إلى أن إلى شيء من التفصيل، أن التعامل مع الكافر أيا كان هذا الكافر يتخذ ثلاث دوائر. الدائرة الأولى الدائرة العقدية، والدائرة العقدية تعني التعامل القلبي والذي يدل عليه بعض التعامل الظاهري. فالتعامل القلبي ليس هناك بين المؤمن والكافر علاقة، بمعنى أن المؤمن يوالي المؤمن ويحبه ويصره ولا يوالي الكافر. هذه الدائرة الأولى. كما أن الكافر نفسه له ولايته لغيره من أصحاب الملل الأخرى بالنسبة له أن يواليهم. ولذلك مثل النصارى مثلا يعتبرون أن غيرهم كفار فلا يوالونهم. هذه الدائرة الأولى. إذا الدائرة الأولى دائرة الولاء بين والمحبة والنصرة، يعني بمعنى الدائرة العقدية فلا محبة قلبية. يرد على هذا السؤال، طيب إذا كانت الأم كافرة أو الابن أو البنت والمحبة الفطرية تقتضي وجودها هنا، بمعنى أن الأم ستحب أبنائها ولو كانوا كفارا، وأن الابن أو البنت سيحب أباه وأمه ولو كانوا كفارا، هذه المحبة غير مرادة، هذه محبة فطرية طبيعية موجودة تقتضي العطف على الوالد أو الوالدة أو رحمة الابن أو نحو ذلك. فهذه حتى هي في الحيوان موجودة، فهذه ليست المقصودة، وإنما المقصود والمحبة العقدية القلبية لهذا المؤمن التي تجعل المؤمن يواليه وينصره إلى آخر ذلك. تركز في الولاء والبراء، هذه تركز في الولاء بمعنى المحبة هنا تعني محبته. فمع الكافر لا، إلا إن كانت محبة فطرية. هذه الدائرة الأولى. الدائرة الثانية دائرة التعامل، ودائرة التعامل هذه دائرة مفتوحة بين المؤمن والكافر. والقاعدة فيها، ولسنا هنا محل تفصيل لأن القضية هنا قضية الولاء هنا، القاعدة هنا أن تقوم هذه المعاملة إذا لم يكن الكافر حربيا تكون المعاملة قائمة على ثلاثة أركان. الركن الأول العدل، كما قال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمهما كان بينكم وبين القوم فيجب العدل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض. وقضي العدل ألا تظلمه ولا تأخذ حقه ولا تعتدي عليه ولا تنقص ماله ولا تكذب عليه، كل هذا ونحو مما يقتضيه العدل. الثانية الركن الثاني الإحسان، والإحسان هو أعلى درجات التعامل سواء بين العبد وبين ربه أو بين العبد وبين المخلوق الآخر ولو كان كافرا، فيجب أن تحسن إليه. وقد جاء ذلك في موانع من كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في العدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولو كان مع الكفار. وكما جاء في أيضا في قوله تعالى في أمر الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وإيش وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا جاء في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالط الناس بخلق الحسن وصفوا بالحسن. كذلك في قوله جل وعلا وقولوا للناس حسنا. إذا هنا المبدأ الثاني أو الركن الثاني ومبدأ الإحسان، ومبدأ الإحسان يقتضي إكرامه إذا كان جارا فله حق المجورة، لا مانع من أهداء الهدية، البيع والشراء والإجارة والعمل معه إلى آخر ذلك. المبدأ الثالث والركن الثالث الرحمة، كما جاء في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومقتضى الرحمة أن يدعو إلى الجنة، المقتضى الرحمة دعوة هؤلاء إلى الإسلام، ودعوتهم إلى الإسلام معناها دعوتهم إلى أفضل شيء يعمله هذا المسلم، وأنت تعمل في هذه الدنيا لأجل الوصول إلى الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، فأنت ترحم هذا الكافر لكي يشاركك دخول الجنة، وهذا مقتضى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. المبدأ الثالث والركن الثالث مبدأ الرحمة، كل هذا يندرج تحت الدائرة الثانية ودائرة التعامل. أما الدائرة الثالثة الذي يسمى في الثقافة المعاصرة اليوم المشترك الإنساني أو نسميه أمور الحياة، أمور الحياة مثل الخبرات الطبية، الخبرات الهندسية، الشراء يدخل في التعامل، لكن أنا أستفيد من خبرته وهو يستفيد من خبرتي، سواء في مجال الطب، في مجال الفلك، في مجال الهندسة، العلوم الأخرى، الحاسب إلى غير ذلك، فهذه مفتوحة على مصاريعها، إلا إذا اقتفت السياسة الشرعية للدولة المسلمة أن تمنع شيئا أو أن تتحفظ على شيء معين، لكن من حيث التأصيل فهي مفتوحة. إذا كان الكافر غير حربي فتعامله أو يعاملها المسلم من خلال هذه الدوائر الثلاث الذي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا، الدائرة إيش؟ الأولى، وهي الدائرة العقدية، الولاء للمؤمنين يعني المحبة للمؤمنين، والبراء من الكفر وأهله، فلا يحبهم المؤمن كما يحب إخوانه المؤمنين، وهذه المحبة التي تقتضي النصرة تقتضي التأييد، فلا أنصر الكافر على المسلم نصرا حسيا ولا نصرا معنويا ونحو ذلك، لكن هذا انبسطنا في القول بعض الشيء لئلا واجده ايضا يتداخل على بعض الناس، فلا يفرق بين الولاء والبراء وبين التعامل وبين مقتضيات الحياة من اعمال الانسان بعامله، فلا يجب ان لا يمنع الولاء والبراء من المعاملة، وكما يجب ان المعاملة لا توصل الى درجة الولاء لهؤلاء، ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من هذا المبدأ، وفي الوقت نفسه هو الذي أوجب سبحانه وتعالى أن يعامل المسلم وغيره المعاملة الحسنة، وقال سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من يخالف هذا المبدأ؟ قال سبحانه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، كما ذكرنا يعني قبل قليل أن من يرتكب هذا النهي برئ من الله سبحانه وتعالى وبرئ الله منه. قال جل وعلا إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي إلا من خاف في على نفسه أو خاف في بعض البلدان أو الأوقات خاف شر هؤلاء، فلهم أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، يعني من خلال الدائرة الثانية، من خلال دائرة التعامل، كما حكى البخاري رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، وقال ابن عباس ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، ويجب أن نفرق هنا بين هذه التقية أو التقية وبين أن تصل هذه التقية إلى الكذب، فالكذب ممنوع شرعا على المسلم وعلى الكافر، يعني على تعامل المسلم مع المسلم وعلى تعامل المسلم مع الكافر، فكيف إذا اتخذت على المسلمين؟ فلا يحتج بهذه الآية محتج، ويقول هذا تشريع لمبدأ التقية والله بحيث يشرع لنفسه الكذب البواح مع أي شخص يعامله سواء على مستوى الفرد المسلم أو على مستوى المجتمع أو على طوائف وفرق أو على المسلمين مع الكفار أو نحو ذلك. فالكذب ممنوع شرعا وحرام وكبيرا من الكبائر. لكن أن توري وعند الخشية من الكفر من بطش الكافر من أن يفتن الإنسان في دينه فيوري بلسانه لا بعمله فهذا يعني ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه إلا أن تتقوا منهم تقى. ويحذركم الله نفسه في وقت نفسه الذي الله سبحانه وتعالى يشرع أن هذا أن هذه التقى مشروعة في حال من الأحوال إلا أنه ربطها بالتحذير سبحانه وتعالى من عقوبته وبطشه عند مخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فانتبه أيها المسلم أي أنك ستقدم الله سبحانه وتعالى فإلى الله المصير إليه المرجع وإليه المنقلب فيجازي كل عامل بعمله. نعم نسمع الشيخ يقول الله تعالى ما تتقون من سقاط هل الآية تنتخب لشمل الشخص يعني تعالى مسلمين فيما يومه؟ لا أنا ذكرت الآن أن لا يجرها الإنسان إلى تعامل المسلم مع المسلم وإنما هذه في حالات الخوف ويقال إلا أن تتقوا يعني أن تخشوا منهم من هؤلاء الكفار من نفس الكفار أو من يعني عداوة الكفار العداوة التي تزيل المسلمين أو تنهك من تركاتهم أو نحو ذلك. ولذلك لا يجوز المعاملة بهذا مع المسلم إلا إن خشي شره فلا يكذب عليه وإنما يوري إذا احتاج إلى ذلك. ولذلك أنا عقبت قبل قليل لا يتخذ هذا مبدأ مع المسلم مع الناس بأن والله أقصد مبدأ الكذب وثم أقول أن هذا تقي سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع أو مستوى المجتمعات بعامة المسلمة. نعم حسنا نحن ثم قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. هذا تأكيد لما ذكره سبحانه وتعالى سورة أخرى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مع ذلك قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ومنه استخدامكم للمبدأ السابق. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور كما يعلم الظاهر. ولذلك قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعني تظهروه يعلمه الله. وليس الأمر كذلك بل ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى من صفته جلال العلم وعلمه محيط بكل شيء حتى ما يجول في الخواطر كما يعلم سبحانه وتعالى دليل النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالله سبحانه وتعالى يعلم حال هذه النملة ويعلم ما يجول في الخواطر. ولذلك ينبغي بل يجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر العظيم وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فينظف معاملته. ثم قال سبحانه وتعالى أن نتيجة هذا العلم سيرد يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. في يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع الأعمال تحضر له من خير أو من شر كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك بلا شك وأفرحه وإن رأى من يعني من أعماله ما هو قبيح ساءه وغاضى وود وتمنى أنه لو تبرأ منه وأن يكون بينه وبينه أمدا بعيدا، لكن الأمر لم يكن، فسيراه حاضرا أمامه من خير أو من شر، ولو كان صغيرا بمقدار ذرة كما قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أكد الله سبحانه وتعالى المبدأ العظيم: ويحذركم الله نفسه. فالله سبحانه وتعالى هنا يؤكد على مبدأ الخوف، الخوف من بطش الله، من عقاب الله، من عذاب الله، عند مخالفتهم لأمر الله. لكنه هنا في الآية هذه قال: والله رؤوف بالعباد. في الآية السابقة عندما قال: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، هناك تأصيل مبدأ الخوف من الله، وهنا مع تأكيد هذا المبدأ إلا أنه لأجل ألا يتمادى السامع مع الخوف فيثبته عن العمل، عقب الله سبحانه وتعالى قال: والله رؤوف بالعباد، لأجل ألا ييأس الإنسان ولا يقنط من رحمة الله جل وعلا، لأن الإنسان قد يكون تمادى في المعاصي، تمادى في الكبائر، تمادى في الذنوب والسيئات، فلما يسمع مثل هذه الآية قال: أنا ضعت، أنا هلكت، أنا في النار ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: لا، والله رؤوف بالعباد. فالله سبحانه وتعالى لئلا ييأس الإنسان عقب وختم بهذا التعقيد. هنا يظهر لنا أن الإنسان في هذه الحياة يبقى كما ذكر الإمام ابن القيم كالطائر يطير بجناحين: جناح الخوف فيخشى من ذنوبه أن تهلكه، ويخشى من عدم قبول عمله إذا عمل، فيكون هذا الجناح الأول وينظر إليه بعيب فيغلب هذا الجانب، والجناح الثاني جانب الرجاء، الرجاء لقبول توبته إذا تاب من عمله، كما أن الرجاء هنا لقبول العمل إذا عمل، يرجو قبول عمله كما يرجو قبول توبته. فالخوف هنا يجعله يحجم عن المعاصي، بينما الرجاء يجعله يتقدم في الطاعات، فيكون هنا هذا التوازن يحدث الإنسان العامل المحجم عن المعاصي العامل بالطاعات. وهذه نتيجة الحياة، لأن الإنسان يبقى فيها عاملا، وأثناء العمل يخشى أن لا يقبل، لكنه أيضا يرجو القبول، وإذا ما زل زلة خشي أن هذه الزلة تهلك، كما يرجو أن يتوب من هذه الزلة ويقبل الله سبحانه وتعالى هذه التوبة. هذا مبدأ عظيم يجب أن يصاحب الإنسان في أعماله في هذه الحياة. هذا المبدأ إذا عمل فيه الإنسان بتوازن أخرج شخصية متوازنة، أخرج شخصية عاملة في هذه الحياة تمشي على المنهج القرآني كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخشى عليه الصلاة والسلام كما في الوقت نفسه كان شاكرا يتقدم في الأعمال الصالحة. ولذلك كما ظهر لما في سورة من صور تثبيته عليه الصلاة والسلام عندما يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ من هذه الطاعات وما حصل لي من هذه المغفرة تقودني إلى الشكر. كذلك عامة المسلمين يجب أن يكونوا كذلك. إذا كان الخوف يحجم الإنسان عن العمل، يعني قصد عمل المعاصي، فكذلك الرجاء يجعله يتقدم في عمل الطاعات، وإذا ما حصل له شيء من التوفيق إذا هو يتقدم بعمل الطاعات أكثر فيكون شاكرا، لأن مرحلة الشكر مرحلة أعلى من مجرد الرجاء. ولذلك امتدح الله سبحانه وتعالى الأنبياء بالشكر، كما امتدح كخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، و مدحه بأنه كان شاكرا لنعمه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ هذه القاعدة العظيمة في منهجيته للحياة في التعامل مع الخوف ومع الرجاء. وقد أكد هذا المعنى في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الرجاء يقود العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وكما أن الخوف، ذلك الخوف الذي جعله يحجم عن عمل المعاصي، قاده إلى الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهنا هذا المبدأ العظيم في كلا الطريقين، وهو في مسيرته للحياة يلقى النتائج العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا كما أشرت قبل قليل، لأنه يسبق مستغلا ليومه وليلته وأسبوعه وشهره وسنته وعمره بأن يصبح إنسانا عاملا منتجا مهما اعترض له من العقبات فيتخطاها بتوفيق الله عز وجل. وفي الآخرة ما أعد الله سبحانه وتعالى للخائفين الراجين من جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم، ونسألكم شيخ صالح حسين إكمالي ما تبقى من آيات في اللقاءات القادمة، حيث ضاق بنا وقت هذه الحلقة. بدأ إكرامي لهنا نصبكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حتى نلقاكم في لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. هذه تحية زين يحيى عبد الله من مدرسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنسيق عبد الله ابن محمد الطيري.